في هذا الباب يعقد مالك رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الخز، والخز والقز بالخاء والقاف نوع من النسيج، فالقز بالقاف هو حرير كما يقال دودة القز، تنتجه دابة صغيرة لها نظام ولها موسم متعين على طريقة خاصة. والخز يختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا، فمنهم من يقول هو وبر دابة بحرية وهذا بعيد، ومنهم من يقول هو وبر الأرنب، وذكر الأرنب يقال له الخز أو الخزاز، ومنهم من يقول هو خليط من حرير وصوف أو خليط من قطن وحرير، ويختلفون في نوع هذا الخليط، فمنهم من يقول أعلام في نفس النسيج من الحرير الخالص، ومنهم من يقول ما كان السدى واللحمة بعضها من حرير وبعضها من القطن، فالسدى والخيط الممتد واللحمة والذي يجري به المكوك عرضا، وغالبا أن خيوط اللحمة تغطي خيوط السدى فيكون الحرير ظاهرا وداخل النسيج نوع آخر. إذن الخز مختلف فيه بين أن يكون نوعا من صوف حيوان معين، وبين أن يكون خليطا بين الحرير والصوف أو الحرير والقطن على اختلاف في نوعية هذا الخلط. ومالك رحمه الله لم يعقد بابا للحرير ولكن عقد بابا للخز، لكأنه يقول حكم الحرير من باب أولى، أو أن حكم الحرير معلوم والخز مختلف فيه. وفعلا لبس الخز للرجال مختلف فيه. يأتي مالك في هذا الأثر بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كست ابن أخيها مرطا نوعا من الكساء كاللحاف، كانت عائشة تلبسه أي تستعمله، إذن كانت تستعمله وأعطته لابن أخيها يستعمله. وعلى هذا يكون مالك رحمه الله يسوق هذا الأثر استدلالا لجواز استعمال الخز أو لمنعه، لأي شيء، لجوازه، لأن عائشة أم المؤمنين كسته لابن أخيها. وحكم لبس الخز للرجال موضع الخلاف. المشهور عن مالك الكراهية، ولكن يأتي بهذا الأثر عندنا للجواز، وعند غيره قد يصل إلى التحريم. والقول الأقرب المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أننا ننظر على أن الخز حرير مخلوط بغيره، لا أنه نبات ولا أنه وبر حيوان مستقل مخلوط بحرير. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ننظر، إن كان الأغلب هو الحرير منع، وإن كان الأغلب الخليط الذي معه صوف أو قطن أو غيره فيكون الإباحة. إذن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وضع مقياسا للخز على أنه خليط حرير مع غيره، ويكون العبرة بالإيش؟ بالأغلب. وعن علي رضي الله تعالى عنه نظر إلى السدى واللحمة، ما كان سداه قطن ولحماه حرير ممنوع لأنه ظاهر وغالب، وما كان العكس سدى أداه حرير ولحماه قطن فإن الحرير يكون منتهي داخل في داخل النسيج فلم يكن ظاهرا فيجيزه علي رضي الله تعالى عنه. إذن قضية الخز للرجال أولا ما هو اختلفوا في نوعيته وفي جنسه، فإذا على ما اختفقوا عليه أو على ما اختلفوا فيه وعلى أنه خليط من حرير وغيره حكم لبسه مالك يسوق الأثر على الجواز بالإطلاق، ولكن المنصوص عنه في كتب المالكية الكراهية. وإذا كان على هذا الخلاف الذي جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن علي رضي الله تعالى عنه ما يقرب الحكم، وهو أن الحكم للأغلب من الخليطين. هذا خلاصة ما يأتي في هذا الباب من نوعية الخز بالخاء. أما القز فالقز نسيج لعاب دابة صغيرة يقال لها دودة القز، وهي تتخذ في بعض المدارس الابتدائية للطلاب بتمرينهم على تربيتها واستنتاجها. وبهذه المناسبة لو أن كل إنسان ربى تلك الدودة أو تابع حياتها وأطوارها ولو كان غير مسلم لوقف وقفة إكبار وإجلال وإعظام للمولى سبحانه وتعالى، ورأى القدرة الإلهية ماثلة في الإيجاد والخلق. طور أو قضية هذه الدود تبدأ أو كما يقال يؤتى في المدارس بالبيض، بيضها الحبة أصغر من حبة الدخن، وتنثر في شهر مارس على أوراق التوت، فإذا بها في وقت معين كما يقولون تفقس البيضة عن مثل الشعرة سوداء، لا ترى في باده الأمر بالعين، ولكن يرى ثقب صغير في ورقة الدود كأنها أكلته، ثم بعد أيام قلائل فإذا بها تتحرك كالشعرة على تلك الورقة، بعد أيام قلائل فإذا بها تأخذ إلى البياض وتمتد إلى سنتيمترا، ثم بعد ذلك تأخذ في النمو حتى يكتمل نموها إلى حوالي 5 سنتيمتر، وتكون في سمك المرسام أبو تمساح هذا أو الخنصر الصغير، فإذا اكتمل نموها تأتي على ورقة من أوراق التوت فإذا بها تنسج الحرير من فمها خيوط أدق من الشعرة، وحول نفسها ترفع رأسها وتطوف بالحرير على جسمها طول 5 سنتيمتر، فإذا بها تتقوقع حتى تصير بقدر السنت الواحد أو 2 سنتيمتر، وإذا بها بعد فترة قد أصبحت داخل غطاء أو بيت مصمك لا يسمح بالهواء ولا تنفذه الإبرة، وتنفصل تلك ما يسمونها الشرنقة عن الورقة وتصبح في يدك كحبة الزيتون في حجمها وفي لونها إلى الصفائر، تحفظ تلك الشرنقة. وقد علمنا أن الذي بداخلها إيش؟ إيش اللي بداخلها؟ دودة بيضاء كانت تأكل ورق الدود في وقت معين، فإذا بتلك الشرنقة وعلى شكل بيضاوي كبيضة الحمامة الصغيرة، فإذا في أحد طرفي البيضة هذه ثقب أوسع من ثقب الخرامة اللي تخرم بالورقة، وإذا تخرج من هذه الشرنقة ماذا يخرج؟ الجماعة اللي ربوها إيش؟ إيش يخرج منها؟ فراشة جناحين. يا سبحان الله، أين ذهبت الدودة الطويلة 5 سنتيمتر؟ وكيف تحولت داخل هذه الشرنقة إلى إيش؟ إلى فراشة بأجنحة، وتخرج من تلك إلى حيث يتلقاها صاحبه، فإذا التقى ويخرج منها ذكور وإناث، فإذا التقى الذكر بالأنثى وتلامسا كلمس الكهرباء حالا تبيض وتخرج البيضة، ولو تلامس في الثانية لأخذت كل ثانية بيضة. وقد يعمد بعض الطلاب إلى أن يتلامس بالقوة بدون قصد منهما لكثرة البيض. كيف يكون هذا البيض؟ وكيف يتكون؟ وكيف ينزل فيحتفظ بالبيض ليأخذ دورته كما أسلفنا، وتؤخذ الشرانق إلى بعض المصانع لتفك ذاك الحرير، وهو حرير القز، وهو أعلى أنواع الحرير، يسمونه حرير الدودة أو يسمونه حرير القز. هذا الحرير بإجماع المسلمين محرم على الرجال، حلال على النساء. الخز بالخاء يشترك بينهما بأن يكون شيء من الحريم وشيء من شيء آخر. وبهذه المناسبة مجرد جواز وعدم جواز، الذين يمنعون وهو مذهب مالك الكراهية يستدلون بعدة أحاديث، منها أقوى ما في الباب ما جاء عن البخاري رحمه الله تعليقا. سيأتي أناس من أمتي يستحلون الخز والحرير والمعازف والكذا. أكثر الروايات على أنه الخز منقوط، الحاء منقوطة من فوق والراء منقوطة بنقطة، فتقرأ إيش؟ الخز. بعض الروايات يذكرها بدون نقط، فإذا جردت الخاء من النقطة صارت إيش؟ حاء. وإذا جردت الزاي من النقطة صارت إيش؟ راء. تقرأ الحاء ألف لام والحاء معها راء. فقالوا الحر والحرير، والحر اسم للفرج كناية عن استباحة الزنا. فبعض الروايات الجمهور على أنه يسمع الخز بالنقطتين على الحاء والراء، وهو هذا النوع من اللباس. وبعض الروايات الأخرى بدون بتجريد الحرفين من الإيش؟ من النقط، فيصير الحر الحري والحرير. إذا فيه وعيد على بعض الروايات أنه في آخر الزمن يأتي أقوام من الأمة يستحلون هذا النوع. فهل هو على الخز مع الحرير؟ لأنه الحرير محرم معروف بالنهاية، والخز معه فيه اشتباه فيستحلون هذا وهذا، أو على أن بدل الخز الحرى، على أنه نوع من المحرمات والخز يغني عنه الحرير في الاستباحة. على كل الحديث فيه صدر أو خرج مخرج الوعيد ومخرج التقبيح ومخرج الزجر، على لا ينبغي أن يستحل ما سماه رسول صلى الله عليه وسلم. إذا كان ولا بد والأمر فيه خلاف، نقول في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها: كيف كست ابن أخيها ما يمكن أن يحتمل هذا النهي؟ يجيب عن ذلك بعض العلماء: قد يكون فعل من أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها ولم يبلغها ما جاء في النهي عنه، هذا جانب. والجانب الثاني كونها كسته إياه، هل معنى ذلك أنه يلبسه؟ ليس معنى ذلك أنه يلبسه، أعطته إياه. وقد جاء نظير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمر رضي الله تعالى عنه وجد حلة سيراء، أي من فيها حرير، وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اشتر هذه تلبسها أيام الجمع والأعياد وتلقى فيها الوفود. فنظر إليها صلى الله عليه وسلم وإذا بنوع القماش لا ينبغي، فقال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. بعد فترة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم حلل من ذاك النوع، فأرسل إلى عمر حلة منها. فلما أرسل إلى عمر حلة منها وبالأمس يقول له إنما يلبسها من لا خلاق له، بالقضية المنطقية يلبسها من لا خلاق له وأرسل بها إلى عمر، يبقى عمر إيش؟ يفهم أنه لا خلاق له. لكن كما يقال النتيجة تابعة للمقدمة، المقدمة ليست مرادا بها هذا. فلما جاء بها عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما كسوتك اياها لتلبسها، ما كسوتك اياها ليش لتلبسها، ارسل بها الى اخيك في مكة، اخوك لسه مشرك ما بعد اسلم. اذا مجرد ان عائشة رضي الله تعالى عنها كست ابن اخيها مرطا كانت تلبسه، ليس بلازم ان يلبسه هو، يأخذه ويعطيه لزوجته او يعطيه لنسائه. اذا حديث عائشة هنا ليس صريحا في لبس الخزي. وهنا يأتي بعض العلماء ويذكرون عن حوالي 10 أو 12 من الصحابة قد لبسوا الخزة. على اي نوع من هذا القبيل؟ يكون على ما قال ابن عباس او على ما قال علي رضي الله تعالى عنه. واذا كان الامر كذلك وفيه هذا الخلاف وفيه هذا الكلام، اذا تركه من باب اولى، والله تعالى اعلم. بما انه لم يأتي لنا باب فيما يتعلق بالحرير خاصة، وهذا فيه جزء من الحرير، تناول العلماء رحمهم الله حكم لبس الحرير بصفة عامة، وجاء فصل القول فيه، هل يجوز لبسه للرجل بحالة من الاحوال ام لا. والمتفق عليه عندهم ان الحرير الخالص للرجل ممنوع، ولكن يجوز عند الحاجة. وما هي الحاجة؟ قالوا اذا كان في الجسم حساسية وحكة ولا يتحمل القطن ولا الكتان، والحرير بارد وناعم، واضطر الى لبسه من اجل ذلك فلا مانع. او اذا كان في الاطراف على الجيوب على جيب الثوب، رخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الروايات اشار باصبعيه السبابة والتي تليها، الوسطى والسبابة، هكذا يكون على فرجة او فتحة القميص، لانها تلامس الجلد، قد يكون تحته قميص او تحته فنيلة، اما فتحة الرقبة او ما يليها فقد تباشر الجلد او تباشر الجسم. فاباح صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الانسان من الحرير بقدر عرض الاصبعين على جيب الثوب. وبعضهم يقول 3 و4 وبسط كفه، اي 4 اصابع. اذا الجائز للحاجة او لحفظ الثوب قدر 2 أو 4 اصابع. والان يوجد في بعض البلاد الفاخر من الثياب يخافون عليه ان يتمزق، يجعلون هنا قطان، يجعلون من داخل القطان شريط حرير، وقد يجعلون على طرفه من اسفل ليحميه ليتقوى به، لانه ثمين وغالي، ما كل ساعه يستطيع ان يشتري هذا، فيجعل على جيوبه اي فتحاته من هذا الشريط الحرير وبهذا القدر ايضا، من باب حفظ القماش ومن باب الليونة على الجلد. اذا الحرير ممنوع على الرجال، ورخص منه في حالة المرض اذا احتاجه الانسان، ورخص منه في طرف وفتحات ما يسمى بالجيب، على فتحات وفروج الثوب بقدر 2 أو 3 إلى 4 أصابع. هناك ناحية اخرى، اذا ابيح الحرير للمرأة وجاءت المرأة وفرشت السرير بمفرش حرير، هي تنام عليه، تنام انت معها عليه ام لا؟ والتي تجعل لك فراش وهي فراش، ايش تقول يا جماعة؟ لها حق ولا لا؟ اذا كانت امرأة وحدها تلبس حرير وتنام على حرير، لها حق ولا لا؟ تزوجت وجاء زوجها وهي لابسة الحرير وفارشة الحرير، تقول شيلي هذا؟ لا، من حقي انا انام عليه ولا لا؟ يقولك من حقي انا انام عليه، فلك حق ان تنام عليه معها ام لا؟ فين جماعة الحرير؟ ايش تقول يا جماعة؟ ينام، ايه طبعا، بدل فيها نوم ما في مانع، الكل موافق على هذه. هكذا يقول العلماء، لان الاصل لها وانت تبع. الآن أنت تبع لها في هذه، الأصل إباحته لها وأنت ما استباحته لنفسك، ولكن معها في فراشها، والله تعالى أعلم. في ناحية أخرى أيضا يا إخوان، قد يتطرق إليها العلماء ويذكر إليها صاحب المنتخب الملكية، حينما يكون هناك جرح يحتاج إلى أن تخيطه. خياطة الجرح لا أحد أمرين كما يقولون في الجراحة، إما بخيط من اللحم وهو مصارين الهرة قوي يخاط به الجرح داخل الجوف وخارجه، وإما بخيط حرير خالص، لأن الخيط الحرير الخالص يتلاءم مع الجسم وليس فيه فضلات تأتي بإيش سموها البكتيريا ولا عفونة ولا شيء من هذا. فهل نقول الحرير حرام لا نخيط الجرح به، ولا نخيط الجرح به؟ نخيط به ولا شيء في ذلك، لأنه هو الذي يصبح، وإذا كانت تتوقف عليه صحة الإنسان الضرورات تبيح المحظورات، والله تعالى أعلم.